لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الجزيل الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اسمعوا يا لا حول ولا قوة إلا بالله. نذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عن الله تبارك وتعالى: محيط بكل شيء. الشرح أن الله محيط بكل شيء بالعلم والغلبة والسلطان، لا كإحاطة الظرف بالمظروف، لأن ذلك من خصائص الجسم والله منزه عن ذلك. يعني حين يقال الله محيط بكل شيء معناه بعلمه وبالغلبة والسلطان، وليس معناه أن الله تعالى يحيط بالعالم كما يحيط الظرف بما فيه بما هو ضمنه، لا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى والله من ورائهم محيط ليس معناه أن الله تعالى يحيط بهم كما يحيط السور بالبناء مثلا، لا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. معناه الله مطلع عليهم ولا يخفى عليه شيء، هذا معناه في حق الله. ليس معناه أن الله يحيط كإحاطة سور بالبناء بهؤلاء الناس أو بهذا العالم، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. كذلك قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ليس معناه أينما توجهت أنت تواجه رب العالمين كما أنك تواجه جسما من الأجسام، أو إذا كنت في بناء حول سور كيفما توجهت أنت تتوجه إلى هذا السور الذي أحاط بالبناء، هذا لا يجوز عن الله تبارك وتعالى. فأينما تولوا معناه حيثما توجهتم، وأنتم في صلاة نافلة في السفر إن كنتم تمشون أو كنتم راكبين على الدابة، حيثما توجهتم الله يتقبل منكم صلاتكم النافلة. إلى أي جهة توجهتم في سفركم هذا الله يتقبل منكم ذلك. هذا معنى تثم وجه الله، أي تثم قبلة الله، أي هذه الناحية التي هي وجهة سفرك. إذا أردت صلاة نافلة وأنت تمشي مثلا على رجليك، هذه الناحية قبلة، قبلة لك، والله يتقبل منك صلاة نافلة بتوجهك إلى هذه الناحية. هذا معنى تثم وجه الله، أي قبلة الله، كما قال مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: وفوقه الشرح أن كل شيء تحت علمه وقدرته، لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهذا معنى العلو الذي وصف الله نفسه به بقوله سبح اسم ربك الأعلى، لأن العلو من حيث المكان والجهة، هذا يجوز في حق المخلوق لا يجوز في حق الخالق سبحانه وتعالى. فإذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى، ما معنى الأعلى هنا؟ الذي هو أعلى من كل شيء قدرا، أعلى من كل شيء قدرا، ليس معناه أن الله له علو بالمساحة بالمسافة، ليس معناه أن الله له علو بالمسافة عن هذا الخلق، لا، هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. حين نقول من أسماء الله تبارك وتعالى المتعال، ما معناه؟ الذي هو متعال عن النقائص، ليس معناه أن الله له جسم وهو فوق هذا العالم بجسمه في مكان وجهة، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فإذا سألك سائل أليس ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الله أي في غير صلاته رفع كفيه، توجه هكذا بكفيه إلى السماء ورفعها حتى يظهر بياض إبطيه، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرفع بصره في غير الصلاة في الدعاء هكذا، يرفع يديه ويرفع بصره. قل له نعم ثبت، هذا إشارة إلى تعظيم المدعو، ليس معناه أن الله بجهة فوق وأن الرسول يشير ببطن كفيه عليه الصلاة والسلام إلى السماء لأن الله بجهتها، لا. ثبت في صحيح مسلم أن الرسول في دعاء الاستسقاء أشار ببطون كفيه إلى الأرض، يعني عمل هكذا. هذا معناه أن الله تعالى كل جهات بالنسبة إلى ذاته على حد سواء، جهة تحت، جهة فوق، جهة يمين، جهة شمال، جهة أمام، جهة خلف. لذلك ثبت أن الرسول حين دعا في دعاء الاستسقاء أشار ببطون كفيه إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إصبعه في التشهد عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع إصبعه ويخفضها قليلا، ما كان يشير بها إلى السماء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن الله موجود بلا مكان ولا جهة. أما رفعه يديه صلى الله عليه وسلم هكذا ورفعه بصره إلى السماء إشارة إلى تعظيم المدعو، هذا معناه، هذا الرفع هذا معناه. والسماء مهبط الرحمات والبركات، تنزل منها رحمات وبركات لأنها مسكن الملائكة لا يعصى الله فيها. الملائكة كلهم أولياء الله، كل الملائكة أولياء الله لا يعصون الله بالمعروف. الملائكة الذين في السماوات، والملائكة الذين في الأرض، والملائكة الذين في الجنة، والملائكة الذين في النار معذبون الكفار، والملائكة الذين هم حافون حول العرش، كلهم أولياء الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالسماء مهبط الرحمات والبركات، لذلك يشار إليها عند الدعاء. وقال العلماء إن السماء هي قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، نحن نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة، ليس لأن الله يسكنها، لا، ونتوجه في الدعاء خارج الصلاة إلى السماء، ليس لأن الله يسكنها، لا، إنما هي قبلة الدعاء، هذه قبلة الصلاة وهذه قبلة الدعاء. فهذا فيه إذن تعظيم للمدعو وهو الله سبحانه وتعالى. والسماء مهبط الرحمات والبركات لأن الله لا يعصى فيها، لذلك الرسول فعل هذا، ونحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة نحن مأمورون من حيث الاستحباب أن ننظر إلى موضع السجود ونحن نصلي، أن ننظر إلى موضع سجودنا ونهينا عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. لو كان الله يسكنها ننهى عن رفع البصر إليه، لو كان يسكنها الله لا يسكن السماء، نهينا عن رفع البصر في الصلاة نهيا شديدا، يعني فيه كراهة شديدة أن يرفع الشخص بصره إلى السماء وهو يصلي في صلاته، هذا منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. المشبهة القائلون إنه لا يجوز تأويل النص وليبقى على ظاهره، كل نص على ظاهره، يقولون في القرآن وفي الحديث على ظاهره على ظاهره، ماذا يفعلون بهذا الحديث الثابت؟ أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، معناه على زعمهم الله يكون أقرب للساجد بالحقيقة، على زعمهم يقولون لا يؤول يبقى على ظاهره. أما أهل السنة أهل الحق قالوا أقرب من حيث المعنى، لأن هذا الساجد وضع جبهته التي هي أشرف موضع عنده في وجهه، هذا الموضع الجبهة، على موطئ القدم يتذلل بذلك لربه، فهو في قرب معنوي من الله فيستجاب دعاؤه فأكثروا فيه من الدعاء. هذا معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ليس معناه أن العبد الساجد يكون أقرب إلى ذات الله، على قول المجسم المشبهة يكون أقرب، لأنهم يقولون لا نؤول النص على مقتضى اعتقادهم أن الله في جهة فوق، القائم يكون أقرب على مقتضى ما يعتقدون أن الله يسكن جهة فوق، القائم في صلاته والراكع في صلاته يكون أقرب من الساجد، والرسول ماذا قال في هذا الحديث؟ أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، فينهدم عليهم ما يقولون. ماذا يفعلون؟ يؤولون الحديث، يقولون لا ليس على ظاهره، كما أولتم هذا أولوا الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، أولوا هذا، كما أولتم هذا أولوا هذا، لما تحملون ذاك على الظاهر وهذا تقولون يؤول وهو معكم أينما كنتم، يحملونها على الظاهر؟ لا، لا يحملونها على الظاهر. أليس قلتم لا تؤول النصوص على زعمكم؟ فماذا تفعلون بهذه الآية وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ ماذا يفعلون بهذه الآية؟ يقولون الله بين الوريد الذي هو عرق الدم وبين هذا الجلد في الإنسان، على زعم يقولون الله هناك موجود. ماذا يفعلون؟ يقولون لا ليست على الظاهر، هذه الآية معناها الله أعلم بالعبد من نفسه، هذا معنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، معناه الله أعلم بالعبد من نفسه، ليس معناه يسكن هذا الموضع. هم لا يقولون هذه على الظاهر. طيب كما تأولتم هذا تأولوا ذاك، وإلا فأنتم مع الهوى متحكمون، يعني تمشون مع آرائكم الفاسدة. وهذا معنى العلو الذي وصف الله نفسه به بقوله سبح اسم ربك الأعلى، وبقوله وهو العلي العظيم. العلي أعلى من كل شيء قدرا، العظيم أعظم من كل شيء قدرا، ليس معناه الله له جثة عظيمة، أعظم ما خلق الله من حيث الحجم العرش، أعظم جسم خلقه الله العرش العظيم إظهارا لقدرته سبحانه وتعالى. لأن علو الجهة مستحيل عليه لأنه من صفات الخلق، وكيف يصح ذلك في حقه وهو القديم المتعال؟ القديم الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، معناه الله كان قبل الجهات، قبل جهة فوق، فكيف يكون في جهة فوق؟ كيف يقول عاقل الله يسكن جهة فوق والله كان موجودا قبل جهة فوق، قبل العرش، قبل السماوات، قبل هذا الفراغ، كان موجودا في الأزل ولم يكن مخلوق ولم يزل كما كان. لأن الله ليس حجما بالمرة، ليس جسما، الجسم يكون في مكان وجهة، الحجم يكون في مكان وجهة، وهو القديم المتعال عن التناهي والحدوث. الله منزه عن أن يكون متناهيا، يعني عن أن يكون جسما، عن أن يكون حجما، وعن أن يكون حادثا أي مخلوقا. وأراد بقوله وفوقه الفوقية من حيث المكانة والقهر والغلبة لا من حيث المكان. وأما دعوى بعض الجهال أن الله فوق العرش حيث لا مكان فهذه دعوى بلا دليل، لأن فوق العرش مكانا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، كتب عنده في كتاب، يعني كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى خالق الكتاب وخالق القلم الذي يكتب، الله خالق كل شيء ولا يوصف بالمس ولا بالجسد، لا يوصف بالمس ولا بالجسد، الله تعالى لا يقال عنه يمسك إمساكا للماس للشيء، هذا لا يجوز على الله. الله خلق كتابا، خلق قلما، هذا القلم جرى بقدرة الله وكتب على هذا الكتاب، الله خلق كتابا وجعل هذا الكتاب فوق العرش، ماذا كتب فيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وصفة الله ليس فيها سابق ومسبوق، ليس في صفات الله سابق ومسبوق، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فما معنى هذا؟ إن رحمتي سبقت غضبي، معناه مظاهر رحمة الله أكثر من مظاهر الغضب، مظاهر رحمة الله أكثر من مظاهر الغضب. الملائكة من مظاهر رحمة الله، الملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هم أكثر من مظاهر الغضب، أكثر من الإنس وأكثر من الجن وأكثر من حبات الرمال، أحد منا يحصي عدد حبات الرمان لا أكثر من عدد أوراق الأشجار، وأحد منا لا يحصي هذا. الله تعالى جعل هؤلاء الملائكة الذين هم مظاهر رحمته أكثر من مظاهر الغضب، فهم أكثر من الإنس وأكثر من الجن، وكل واحد منهم كما ذكر ولي من أولياء الله، لا يعمل معصية، ليس كما يقول بعض الجهال يرون خرافات في بعض الكتب، يقولون هاروت وماروت ركبت فيهما الشهوة، فما لا إلى امرأة تسمى الزهرة وقعا عليها، شرب الخمر، قتلا إنسانا، كل هذا كذب وافتراء وخرافات، وموجودة في بعض الكتب. الله قال في القرآن الكريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا وإن كان عن زمانية جهنم، عن الملائكة الذين هم في جهنم يعذبون الكفار، لكن قال العلماء هذا في كل ملأ كذلك: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم أولياء الله، هم أولياء الله، أكثر الخلق عددا الملائكة، هم من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا واحد قال لك هنا لكن الرسول قال فهو عنده فوق العرش، ما معنى عنده هنا؟ هذه تسمى عندية التشريف، عند تستعمل للمكان وتستعمل للتشريف وتستعمل للتعظيم، عند تستعمل للمكان، هذا الكتاب عندي يعني في مكان عندي، فتستعمل للتشريف. مقام الشيخ عندي كبير، مقام الشيخ قاعد بجيبته، مقام الشيخ عندي كبير، ما معناه عندية تعظيم، معناه التشريف، له مقام عظيم عندي، له مقام شريف عندي، هذا معناه، ليس معناه المكان، ليس عند، ليس دائما تأتي بمعنى المكان. في حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تكون بمعنى المكان، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عنده فوق العرش، أي في المكان الذي هو مشرف عند الله فوق العرش، لأنه فوق العرش أيضا لا توجد معاصي، لا يوجد معاصي فوق العرش، لا يوجد معصية، ما أحد هناك يعمل، لا يوجد واحد يعمل معصية هناك، فهذه عند التشريف. قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ماذا يقول المشبهة الذين يقولون كل آية على الظاهر، كل آية على الظاهر، يقولون المجرمون الكفار في مكان في حضرة الله، في مكان عند الله ناكسوا رؤوسهم؟ لا، معناه هذا أمر عظيم يحصل لهم لهؤلاء الكفار، ويقولون ناكس الرؤوس، هذا معناه، ليس معناه الله تعالى يكون له مكان وفي ذلك المكان الكفار يكونون عنده. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ماذا تقول المشبهة المجسمة في هذه؟ يقولون الله له مكان والكفار عنده في ذلك المكان ينكسون رؤوسهم، لا يقولون هذا، فماذا يقولون في عند هنا؟ يقولون ليست على الظاهر، وهنا ليست على الظاهر. وفي قول الله تعالى حكاية عما قالته آسيا: قالت رب ابن لي عندك باركا في الجنة. هم يقولون على زعم الله فوق العرش من جهة والمكان، العرش أين مكانه؟ فوق الجنة، وظاهر هذه الآية يهدم عليهم ما يقولون، لأن اللفظ الذي فيها قالت أي آسيا ربي، تطلب من الله يا ربي يعني ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما معنى عندك هنا؟ أي في المكان الذي هو مشرف عندك يا ربي وهو الجنة، فهذه أيضا عندية تشريف وليست عندية مكان، ليس معناها أن الله يسكن الجنة. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن الله تعالى يسكن العرش، الله كان موجودا قبل العرش، كان موجودا بلا مكان ولا جهة، ولا يزال بعد أن خلق العرش موجودا بلا مكان ولا جهة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، مظاهر رحمة الله أكثر وأسبق وجودا من مظاهر الغضب. الملائكة خلقوا قبل الجن والإنس، الملائكة خلقهم الله تعالى قبل الجن والإنس، الجن فيهم كفار والإنس فيهم كفار، فيهم من مظاهر الغضب، أما الملائكة فهم مؤمنون أولياء الله تعالى. هم ليسوا مجبورين على طاعة الله بالراء، إنما مجبولون على طاعة الله باللام، أي لا يختارون إلا طاعة الله. معنى حين نقول هم مجبولون على طاعة الله أي لا يختارون إلا طاعة الله، وليسوا مجبورين، هم لهم إرادة لكن لا يختارون إلا الطاعة. الملائكة لهم إرادة لكن لا يختارون إلا طاعة الله تعالى. فلا يمتنع شرعا ولا عقلا أن يكون فوق العرش مكانا، ولولا أن فوق العرش مكانا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكتاب فهو مرفوع فوق العرش، معناه له مكان هذا الكتاب فوق العرش حيث يوجد مكان، لأن الكتاب جرم حجم، والحجم يأخذ حيزا من الفراغ، يأخذ مكانا له مكان، وهذا موجود فوق العرش، فإذا فوق العرش مكان، فإذا انهدم على المجسمة الجهوية المشبهة نفاة التوسل ما يقولونه، يقولون إن الله فوق العرش في ذلك المكان العالي على زعمهم فوق العرش، يقولون حيث لا مكان. هذا الحديث يهدم عليهم هذه الشبهة، يهدم عليهم قولهم الله فوق العرش حيث لا مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، يعني هذا الكتاب له مكان فوق العرش. والمقصود بعند في الحديث عندية التشريف، كما في قوله تعالى حكاية عن قول آسية رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أي في المكان الذي هو مشرف عندك في الجنة، هذا معنى. قال المؤلف رحمه الله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الشرح أن الخلق لا يحيط أحد منهم بكل شيء من المخلوقات. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك أي عدد الملائكة، فالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، حتى رؤساء الملائكة لا يحيطون بعدد الملائكة، رؤساء الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل حملة العرش، هؤلاء رؤساء الملائكة، هؤلاء أفضل الملائكة، هؤلاء أنفسهم لا يعرفون عدد الملائكة، لأن الله تعالى قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني حتى هؤلاء الرؤساء يعلمون أشياء لأن لا يعلمون، الله أخفى ذلك عنهم، وهذا من الخلق وهم لا يعلمونه، وهذا شيء من الخلق وهم لا يعلمونه. فمن ادعى الإحاطة بعلم كل شيء كفر، إذا واحد قال أنا أعرف علم كل شيء في الخلق هذا كفر والعياذ بالله. فإذا كان الملائكة لا يحصيهم عددا إلا الله فكيف بجميع الخلق؟ قال المؤلف رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أي جعل الله تعالى إبراهيم في درجة عالية، هذه الدرجة تسمى الخلة، وهذه الخلة فقط لسيدنا محمد وسيدنا إبراهيم، ومعناها أنه بلغ الغاية في الانقطاع إلى الله في العبادة ولم يبلغ أحد مبلغه في ذلك، هذا معنى الخلة، هذا المقام مقام الخلة لشخصين، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه أحد من الخلق. ما معنى الخلة؟ ليس معناه جزئية، ليس معناه مخالطة، ليس معناه ولادة، لا، معنى الخلة أنه بلغ الغاية في الانقطاع إلى الله في العبادة، ما أحد من الخلق وصل إلى هذا الذي وصل إليه سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وكلم الله موسى تكليما، معناه الله تعالى أكرم موسى في الدنيا بأن أسمعه كلامه الذاتية الأزلية الأبدية الذي ليس بحرف ولا صوت، ليس له بداية وليس له نهاية، وهو ليس لغة لا عربية ولا سريانية ولا عبرانية، أكرم الله موسى بذلك كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين، موسى وسمع موسى حادث، موسى وسمع موسى حادث، كلام الله ليس بحادث، أما مسموعه الذي سمعه وهو كلام الله تعالى فليس بحادث. موسى وسمعه حادث، يعني موسى مخلوق وسمعه مخلوق، ما سمعه موسى عليه السلام وهو كلام الله ليس بمخلوق. برجع بأكد وبعيد، صفات الله لا أحد من الخلق يحيط معرفة بصفات الله تعالى، فأنت تسمع وتتعلم وتعتقد الصواب ولا تستطيع أن تحيط معرفة بصفة الكلام لله تعالى. يعني العبد لا يسترسل ويقول بدي أعرف ما هي حقيقة هذه الصفة، ليس له أن يقول ذلك. مثل ما قلت في السابق، شيء لا يصل إليه يطلبه، شيء لا يصل إليه ليس في الإمكان أن يصل إليه يطلبه. نحن لا نستطيع أن نحيط معرفة بذات الله، شيء لا يتوصل إليه يطلبه الشخص، لا نستطيع أن نحيط معرفة بصفات الله، لكن نتعلم أن الله متصف بالكلام وأن كلامه ليس ككلام العالمين، ليس له بداية وليس له نهاية. لكن شيء لا نستطيع أن نحيط به معرفة، لكن صدقنا وآمنا، هكذا جاء في القرآن، وكلم الله موسى تكليما. المعتزلة تقولون لا، ما سمع كلام الله، ما سمع كلام الله، إنما سمع كلاما مخلوقا خلقه الله في المكان الذي كان فيه موسى فسمع هذا الكلام المخلوق. نحن ماذا نقول؟ النص كما قال علماء الأصول يبقى على ظاهره ولا يخرج عن ظاهره إلا بدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. طيب تعال اطلع على الدليل العقلي وعلى الدليل السمعي، هل يمنع من أن يكون موسى سمع كلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته؟ لا، لا الدليل الشرعي يمنع ولا الدليل العقلي يمنع. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب؟ سيكلمه ربه، ما معنى سيكلمه ربه؟ سيسمعه كلامه الذاتي. فإذا واحد قال لك كيف يسمعه، ليش الله ما نسمعه؟ الله جعل بيننا وبين ذلك حجابا معنويا مانعا لنا من سماع كلامه الذاتي الأزلي الأبدي. إذا أزيل هذا الحجاب المعنوي نسمع، في يوم القيامة يزال هذا الحجاب المعنوي فيسمع الخلق كلام الله، والله قادر على كل شيء. كيف نقول إذا سمع موسى عليه السلام كلام الله؟ أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الموجود أزلا وأبدا، فسمع موسى كلام الله. سماع موسى حادث، موسى حادث، سماع موسى حادث. بعدين نقول كلام الله لم يحل في أذن موسى، لا، صفة الله لا تحل في شيء من القلب، إنما سمع كلام الله الذي ليس ككلام العالمين. وكلم الله موسى تكليما، قلنا إذا أرادت العرب أن تؤكد الفعل تؤكده بالمصدر لإفادة ماذا يفيد ذلك، حين تؤكده بالمصدر أنه على الحقيقة وليس على المجاز، لنفي المجاز، يعني أنه على الحقيقة وليس على المجاز. ففي النص القرآني وكلم الله موسى تكليما، هذا مصدر، مصدر كلم تكليما، فإذا أؤكد هذا بالمصدر معناه حصل لموسى عليه السلام، وليس كما تقول المعتزلة ليس على ظاهرها، بل خلق الله كلاما سمعه موسى عندما كان في جبل الطور طور سيناء. إيمانا وتصديقا وتسليما، نحن نصدق، نؤمن في قلوبنا ونصدق بذلك ونسلم لله تبارك وتعالى. الشرع معناه نؤمن بذلك ونصدق ونسلم. وليست الخلة كالولادة، لأن الولادة توجب البعضية والجزئية، وهذا محال في حق القديم، يعني مستحيل أن يكون الله له أجزاء له أبعاد، الذي له أجزاء له أبعاد يكون حجما، الحجم مخلوق، الله خالق وليس بمخلوق. لو سمحتم انزلوا معي إلى الحاشية، الخليل هو الذي بلغ مقام الخلة وهي الغاية في الانقطاع إلى عبادة الله، وسمي إبراهيم خليلا لأنه آثر الخالق على المخلوق من كمال محبته، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم سبق نبينا وجودا فذكر له هذا الفضل، أي أنه خليل الله، ليس لأنه ليس غيره خليل الله، بل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. مقام الخلة مقام عال لا يكون في هذه الأيام. مش يجي واحد على يدعي التصوف والولاية يقول أنا بلغت الخلة، لا. ولا يقال أبو بكر خليل الله. من خليل الله؟ سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ولا يقال في الأنبياء هذا اللفظ إلا في سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ومعنى قوله وكلم الله موسى تكليما، أي أسمعه كلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ففهم منه موسى ما شاء الله له أن يفهم. فتكليم الله أزلي وموسى وسماعه لكلام الله حادثا. تكليم الله أزلي وموسى وسماعه حادثا. قلنا كلام الله لم يحل في موسى ولم يحل في أذن موسى، صفة الله لا تحل في شيء من الخلق. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، كانوا على الحق الواضح، كل رسل الله كانوا على الحق الواضح، كانوا على دين الإسلام، لم يكن نبي على غير دين الإسلام، كل الأنبياء كانوا على دين الإسلام. والملائكة كما قلت كلهم أولياء الله، خلقهم الله من نور، لكن أصل هذا النور من شو؟ من الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من الماء. فأصل كل المخلوقات راجع إلى الماء. يعني لما نقول خلق آدم من الطين، ماء وتراب، هذا التراب أصله من الماء. خلقت الملائكة من نور، هذا النور أصله من الماء. خلق الجان من مارج من نار، هذا المارج من نار أصله من الماء. الماء أخرجه الله من العدم سبحانه وتعالى، هو الخالق وحده. فالملائكة خلقوا من نور، هم أجسام نورانية ولهم أجنحة. بعض الملائكة لها جناحان، بعض الملائكة، سيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، سيدنا جبريل له 600 جناح، ويتشكلون لكن لا يتشكلون بأشكال الحية أو العقرب أو الأشياء الأميمة الأشياء البشعة، لا يتشكلون بشكل حية أو بشكل عقرب. قد يتشكل الملك بشكل طائر جميل الشكل، قد يتشكل بشكل رجل لكن من غير آلة الذكورة، ولا يتشكلون بأشكال النساء بالمرة. الملك لا يتشكل بشكل امرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج بعائشة رضي الله عنها أتى بقطعة من قماش سيدنا جبريل عليها صورة عائشة، فأراها للرسول صلى الله عليه وسلم. فورد في الحديث أن جبريل أتى الرسول بصورة عائشة على قطعة قماش قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، مش في صورة عائشة، مش تشكل بشكل عائشة. الملك لا يتشكل بشكل امرأة، ولو كانت صالحة، لو كانت مريم عليها السلام أو خديجة أو آسيا أو فاطمة، لا يتشكل الملك بشكل أنثى، يتشكل بشكل رجل ويكون جميل الشكل بدون آلة الذكورة، ولا يتشكل بشكل حيوان قبيح كالحية أو الخنزير أو القرد أو العقرب مثلا، لأنه هذه التي ذكرتها يسن قتلها، يتوجه الواحد عليه إذا كان متشكل بهذا لقتله، هذا لا يصير، لا يحصل هذا، لا يصير. والملائكة لهم وظائف الآن وبعد يوم القيامة، لهم وظائف، ليسوا كالبشر والجن يحصل لهم حساب يحاسبون ثم قسم إلى الجنة وقسم إلى النار. هم الآن لهم وظائف وبعد يوم القيامة لهم وظائف، ويموتون إلا من استثنية، يموتون ويبعثون لكن لا يحشرون، لا يحشرون، نحن الذين نحشر. هم لهم عمل في الحشر، كل واحد معه سائق وشهيد من الناس، من الملائكة سائق وشهيد من الملائكة. فلا يقال عنهم إنهم يحصل لهم ما يحصل للبشر في يوم القيامة، إنما نقول يموتون ويبعثون. يموتون ويبعثون. الآن لهم وظائف وبعد يوم القيامة لهم وظائف، وكلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مثلا جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، وهو وجنوده موكلون بالريح، يسوقون الريح إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى. ميكائيل عليه السلام موكل بالمطر والزرع، يعلم عدد قطرات الأمطار التي تنزل في أي بقعة من الأرض، ويعلم عدد الزرع الذي ينبت في أي بقعة من الأرض. الله أعطاه ذلك، أعطى ميكائيل هذا. عزرائيل يقبض الأرواح، من سب عزرائيل كما سب محمدا صلى الله عليه وسلم من حيث إنه كفر، من يسب ملكا كمن يسب نبيا من حيث إنه كفر، من سب عزرائيل كمن سب جبريل كمن سب ميكائيل كمن سب بقية الملائكة، لأنه في ناس بتسب الملائكة جملة والعياذ بالله، في ناس بيسبوا عزرائيل يقول شو ما شايف إلا أهلاتنا جاي عم ياخذ أهلاتنا، شو أعمى هم من شايف، ما فاضي إلا أن يستهزئون به. من استهزأ بملك كفر، من سب ملكا كفر، لو كان عزرائيل عليه السلام الذي هو ملك الموت كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع العلماء على ذلك، مشبهة مجسمة جهوية وفاة التوسل، هذه كثير ضيقتهم أن نقول اسم ملك الموت عزرائيل، ما بعرف شو قصتهم مع هذا الموضوع. كثير بيشددوا إذا قلت ملك الموت عزرائيل يقول لك لا منه عزرائيل، ما ورد عن الرسول أنه عزرائيل. حبب إليهم مخالفة المسلمين، الشذوذ، حبب إليهم الشذوذ، والرسول يقول من شذ شذ في النار. هم حبب إليهم هذا الشذوذ عن المسلمين. العلماء قالوا هذا إجماع أن ملك الموت اسمه عزرائيل. بعدين كل العوام ببلادنا، بلاد الشام، مصر، بلاد المسلمين، شو بيعرفوا اسم ملك الموت؟ عزرائيل. شو إذا واحدة تدعي على أبنها بتقول له عزرائيل يقبلك، شو قصدها يعني؟ ملك الموت يقبض روحك، هذا معناه عندها. يعني حتى جهلة العوام عندهم اسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام، حتى الجهلة في العوام يعتقدون ذلك ويعرفون ذلك. وبعض الملائكة وكلوا بحفظ بني آدم إلا مما شاء الله أن يقع، فهذا لا يحفظونه منه أكيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، معناه تنزل ملائكة بالليل وتنزل ملائكة بالنهار، يأتي عدد من الملائكة إلى كل واحد من أفراد الناس يحرسونهم هذا الشياطين، ولولا ذلك لتلاعب الشياطين ببني آدم كما يلعب الطفل بالكرة، يتقاذفونه يمنة وشمالة على حسب ما يشتهون. فالرسول قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، معناه على الدوام، عند العصر تنزل ملائكة لحفظ هذا الشخص، إلى الفجر، عند الفجر تنزل ملائكة لحفظ هذا الشخص، غير أولئك الملائكة، هكذا يتعاقبون فيكم فيحفظون بني آدم مما شاء الله تعالى أن يحفظوا منه يحفظونه من هذا، أما ما شاء الله أن يقع بهم لا بد أن يقع، لا أحد يستطيع أن يحجز بينك وبين ما شاء الله أن يقع بك، لا أحد يستطيع. فهذا من وظيفة هؤلاء الملائكة، وتوجد ملائكة هم ملائكة الرحمة، هؤلاء يحضرون مجالس علم الدين، يحضرون مجالس ذكر الله، يحضرون مجالس قراءة القرآن على الوجه الصحيح، يحفون الحاضرين بأجنحتهم فتحصل بركات ويحصل أنس وتحصل فوائد من وجود هؤلاء الملائكة، لأنهم أولياء الله، ملائكة الرحمة هؤلاء أولياء الله. بعضهم من وظيفته أنه يأتي للعبد الصالح حتى يؤنسه، أحيانا تحصل للعبد الصالح وحشة، ضيق، انزعاج، كرب، فيأتيه الملك فيزول عنه الكرب بإذن الله بمجيء هذا الملك إلى هذا العبد الصالح. ليس لكل إنسان يأتي هذا للزيارة، بل لبعض عباد الله من الصالحين كرتائيل عليه السلام، هذا من ملائكة الرحمة. ما وظيفته؟ قال أسل الحزن من صدور المؤمنين، أسل يعني أسحب، يسل الحزن من صدور المؤمنين، يأتي إلى العبد الصالح بمجيئه إليه بنفحته يسل الحزن من قلبه، من قلب هذا العبد الصالح، كما حصل للعراب بن سارية هذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صار فيه كبر سنه، فكان يدعو الله تعالى يقول: اللهم إنه كبرت سني ووهن عظمي، فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا بهيئة رجل شاب يقول له: لا تقل هذا. فقال له: ماذا أقول؟ ظنه من الناس أنه قال له: ماذا أقول؟ قال له: قل: اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. قال له: قل: اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. فقال له: من أنت؟ قال له: أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. يعني الله يرسله لبعض عباد الله الصالحين فيسل الحزن من صدورهم، هذا من ملائكة الرحمة. وفي الغالب الملائكة لا يراهم الشخص، يعني أنتم تحضرون مجالس علم الدين كثيرا الحمد لله، ترون الملائكة عادة؟ لا نراهم في العادة، لا نرى هؤلاء الملائكة، لكن أحيانا الشخص يشعر بآثارهم، يشعر بنسيم طيب، يشعر يشم رائحة طيبة، هذا من آثار وجود الملائكة، يشعر بنسيم طيب، يشعر هم ألطف من الهواء، شايفين المروحة نشعر بها، هم ألطف من هذا الهواء، فلا نشعر بهم كما نحس بهذا الهواء، لكن أحيانا يشعر الشخص بآثارهم، يكون مهموما يأتي إلى مجلس علم الدين مخلصا من نية لله تعالى، يذهب عنه هذا الهم، يذهب عنه هذا الكرب، وأحيانا يكون مريضا فيتعافى بحضور مجلس علم الدين. شخص لما كنا ندرسنا في الماضي أرسل ورقة قرأتها لكم، قال: كنت أشعر بألم شديد في معدتي، يعني يصعب علي، يشك علي أن أذهب للمسجد للدرس، فقلت أنوي لله تعالى إن شاء الله الله يعافيني ببركة المجلس، وجاء إلى المجلس هنا في الدرس، قال: فتعافيت. قال: تعافيت، جئت المجلس مخلصا النية لله فتعافيت. فهذا من بركة حضور مجلس علم الدين، وقد يكون نفحة من الملك، الله رزقه نفحة من ملك هو ما رآه، لكن حصل له السر الذي هو مقتضى ذلك أنه تعافى، وهذا ما كان يرجوه هو. ونؤمن بالملائكة والنبيين، الشرح أنه يجب الإيمان بوجود الملائكة وهم عباد لله تعالى، أجسام نورانية ذو أرواح، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون. فانتبهوا أحبابنا اللي بيقول: وين فلان؟ يقول له: عم يأكل رز مع الملائكة. كفر، هذا تكذيب للدين، الملائكة لا يأكلون. بيقولوا بعض الناس: عم يأكل رز مع الملائكة، أصلا الملائكة عم تأكل وعم يأكل معهم، يعني هذا تكذيب لما جاء في الشريعة، هم لا يأكلون ولا يشربون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، أيضا لا ينامون، لا يتعبون من طاعة الله، ما بيحصل لهم تعب من الطاعة، ولا يتزاوجون. إذا واحد قال لك: طب كيف هذا العدد الكثير؟ تقول له: الله خلقهم خلقا، خلقت الملائكة خلقا، خلقهم الله تعالى كلهم سبحانه وتعالى دفعة واحدة، خلقت الملائكة، ليس يحصل الآن يوجد ملائكة ثم يوجد ملائكة، لا، القول الصحيح أنهم خلقوا كلهم دفعة واحدة. ولا يتوالدون ولا يختارون إلا الطاعة، لا يعصون الله ما أمره كما أخبر سبحانه. وأما الإيمان بالنبيين فهو أن يؤمن بأن الله ارتضاهم بالنبوة واصطفاهم، يعني اختارهم وأكرمهم بالسفارة بينه وبين عباده بما يوحى إليهم، يعني هم يبلغون الخلق ما أمر الله به أن يبلغوهم إياه، هذا معنى السفارة، أنهم يبلغون هؤلاء الناس، يبلغون الإنس والجن الذين أمرهم الله بتبليغهم ما أمر الله أن يبلغوهم إياه، واصطفاهم وأكرمهم بالسفارة بينه وبين عباده بما يوحى إليه. لو نزلتم إلى الحاشية الثانية، اعلم أن النبي والرسول يشتركان في الوحي، كل من النبي والرسول يوحى إليه، فكل قد أوحي إليه قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به ويبلغه للناس، غير أن الرسول يأتي بنسل بعض شرع من قبله. الرسول يأتي بنسل بعض شرع من قبله، إن لا ينسخ كل الشرع. نحن لما نقول يأتي بشرع جديد ليس معناه أنه نسخ كل الشرع، لا ينسخ كل الشرع، تبقى أشياء موجودة في كل شريعة مشتركة هذه. يأتي بنسل بعض شرع من قبله أو بشرع جديد، أما النبي غير الرسول فأوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، أو فأوحى إليه يصح باتباع شرع الرسول الذي قبله، لأن كل نبي كما تعلمون يعتقد أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، وعلم من علمه من أمته ذلك، علمهم ذلك، وأن كل نبي يعتقد أنه توجد قيامة وعلم أتباعه ذلك في أشياء كل الأنبياء علموها لأتباعهم. وفي كل شريعة من الشرائع توجد صلاة، في كل شريعة توجد صلاة، لكن بعض تفاصيلها مختلفة، بعض التفاصيل في الصلاة مختلفة. مثلا في الشرائع السابقة كان الناس أتباع الأنبياء لا يصلون إلا في الأماكن الخاصة في المسجد، يعني مثل المسجد، لا يصلون إلا في الأماكن الخاصة بالصلاة. نحن أين نصلي؟ في كل مكان، في كل مكان نستطيع أن نصلي، في البرية، في المسجد، في المصلى، في البيت، في الطريق نستطيع أن نصلي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني حيث شئنا نصلي. في الأمم السابقة لا، يصلون في الأماكن الخاصة بالصلاة، يعني اللي هي مثل المسجد، لهذا نحن نقول عنه مسجد. وأما الإيمان بالكتب السماوية فهو أن يؤمن بأنها من عند الله تعالى، ويدل كلام المؤلف على أن الكتب لا تنزل إلا على الرسول، ومن كان من الأنبياء غير المرسلين يتبع كتابا أنزل على الرسول. يعني هذا ما يدل عليه، ما يشير إليه كلام أبي جعفر الطحاوي. والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، ليس كما يظن بعض الناس أنه ما في واحد أفضل من الثاني. لا نفرق بين أحد من رسله، ليس معناها لا نفضل أحدا على أحد من النبيين، لا، أي لا نفرق من حيث الإيمان، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع، هذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله. وإلا في القرآن تبعثكم إذا تريدوا، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فإذا قال لك قائل: وما أدراك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء أفضل المرسلين؟ تقول: لو عرف ذلك من قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة محمد خير أمة، نبيها ماذا يكون؟ يكون خير نبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أفضل خلق الله، فماذا يكون؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. من هنا عرفنا، من هنا عرفنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. قضية تفضيل هذه الأمة يفيد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسول، أفضل نبي، أفضل البشر. هو قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني لا أقول ذلك افتخارا، أقول ذلك تحدثا بنعمة الله. حين قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، من أولاد آدم؟ الأنبياء بني آدم، الأنبياء الذين بعد آدم من بني آدم هؤلاء. والرسول يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول ذلك تحدثا بنعمة الله. في اللغة يقال: ولا فخر ولا فخر، لكن الرواية التي جاءت في هذا الحديث بالرفع: ولا فخر، مع جواز أن نقول ولا فخر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد أنكر عليك إذا قلت: اللهم صل على سيدنا محمد، قل: والرسول قال. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. يعني يجوز أن نقول عن سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. والله قال في القرآن الكريم عن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا وسيدا. ويحيى ليس أفضل من سيدنا محمد، بل سيدنا محمد أفضل. فإذا جاز قول سيدنا سيد، إذا جاز قول سيد عن المفضول، فجواز أن يقال سيد عن الأفضل أولى. إذا جاز أن يقال عن المفضول الذي هو دونه درجة سيد، فجواز أن يقال عن الأفضل الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال عنه سيد، أنه جائز، أنه مشروع، وفي ثواب من قصد بذلك تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فله على ذلك ثواب. أما قوله تعالى وحصورا أن يحيى، ليس معناه أنه عاجز عن أن يتزوج، عن أن يأتي النساء، لا. معنى الحصور هنا أنه ترك ذلك، ترك ذلك وهو قادر عليه، ليس عاجزا عنه. يعني سيدنا يحيى ترك الزواج مع قدرته على الزواج، ليس عن عجز، ليس في الأنبياء ذلك. سيدنا عيسى عليه السلام ورد أنه سيتزوج، لكن قبل أن يرفع إلى السماء ما تزوج، وكان قادرا على أن يتزوج، لكن الله ما شاء له أن يتزوج إلا بعد أن ينزل إلى الأرض. عيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض بعد نزوله عليه السلام يتزوج، قبل ذلك ما تزوج. فالأنبياء لا يكون فيهم أنه يعجز عن النكاح، لا، هو ترك ذلك مع قدرته عليه. سبحان الله والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا مذنبا الا غفرت له، ولا مسيئا الا تجاوزت عن سيئاته يا ارحم الراحمين.